واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية. انتبهوا، الذي مضى هناك مسلم تزوج أمة، عرفنا أن العبد له أن يتزوج الأمة لأنه مساوي لها المسلمة، هناك الكلام في المسلمة، هل للحر أن يتزوج الأمة المسلمة؟ يعني ليس القصد التسري، لا، الزواج. عرفنا الخلاف والشرطين، الآن سندخل في مسألة جديدة، ما هي؟ واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية، ولذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واختلفوا في نكاح، وكذلك الآية الأخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واختلفوا في نكاحها بالملك، اختلفوا في نكاح الوثنية بملك اليمين، هل يجوز أو لا؟ هو سيعود إليها مرة أخرى، نعم، وتحتاج إلى تفصيل، نعم. واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الآن هل يجوز للمسلم أن ينكح الحرة الكتابية؟ هذه لم يفصل القول فيها، لكن تلك سيعود إليها، يعني هل له أن ينكح المسلم الكتابية أو لا؟ أشار إلى أن العلماء ذهبوا إلى جواز ذلك وخالف في هذا ابن عمر، ليس كذلك؟ اقرأ العبارة. قال: واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما ما نسبه لابن عمر فلم أقف عليه، ولا أظنه قولا لابن عمر، لأن هذا حقيقة لم يختلف فيه العلماء، والذين خالفوا في ذلك هم من الفرق الذين لا يعتد بقولهم، الذين خالفوا هم ممن لا يعتبر قولهم في الإجماع ولا يخرم الإجماع. إنما الذي حصل في هذه المسألة هو أولا الآية الصريحة في هذا، يعني هنا الذين على القول أو حجة الذين قالوا وإن كان لا يعتد بقولهم يستدلون بالآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فقالوا هذه الكتابية كافرة، وإن كانوا ينتسبون إلى كتاب، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، فإنهم حرفوا وبدلوا، إذن هم كفار، إذن هم مشركون، فلا يجوز أن تنكح نساؤهم، هذا هو قولهم. أما جماهير العلماء من الصحابة والتابعين بل العلماء عامة فقالوا بجواز ذلك، لأن الله تعالى قال في سورة المائدة: وأنتم تعلمون أن سورة المائدة من آخر ما نزل، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتعرفون خلاف العلماء في أي ما هي آخر آية نزلت، أهي هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم أم هي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المهم هنا أن سورة المائدة إنما نزلت متأخرة، الله تعالى يقول فيها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الشاهد في قوله تعالى: إذا لكم التزوج محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فذهب جماهير العلماء في ذلك مذهبين، منهم من قال إن هذه الآية ناسخة للآيتين السابقتين في هذا المعنى لأنها متأخرة عنهما بلا شك، فهي نسخت ما في عموم قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى: ولا تنكح المشركات، هذا يتناول المشرك ليس على إطلاقه، المراد به عامة المشركين ولا يراد بذلك أهل الكتاب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بينهما وقال في نفس السورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذا انظروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فذكر أهل الكتاب وذكر المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فقالوا إن لفظ المشركين عام ويخرج من ذلك أهل الكتاب في هذا الموطن. وهذه مسألة حقيقة الخلاف فيها غير معتد به ولا ينظر إليه، لأنه من أناس لا ينظر إلى خلافهم. نعود إلى القضية التي أشرت إليها، وهي قضية نسبة المؤلف ذلك إلى ابن عمر، إلى أنه قال يحرم. حقيقة ما أعرف ذلك عن عبد الله بن عمر ولا وقفت، وإنما الذي عرف أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم حذيفة ابن اليمان أنهم تزوجوا كتابيات، فأمرهم عمر رضي الله عنهم عنه بتطليقهن، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له أتشهد أنها حرام؟ يخاطب عمر رضي الله عنه، فرد عليه عمر انظروا إلى أدب الصحابة وكيف تحريهم في الحكم، فقال هي جمرة. كرر عليه حذيفة أتشهد أنها حرام؟ قال هي جمرة. قال إذن قد أحل الله لي. لكنه بعد فترة تركها حذيفة أي طلقها، والقصد من ذلك هو الحفاظ على الأولاد، لكن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك. إذن عمر رضي الله عنه كان يوصي بعض الصحابة الذين تزوجوا ونكحوا كتابيات بطلاقهم، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، ولو كان الأمر محرما لكان عمر أشد الناس في ذلك، ولوقف أمام حذيفة فلما قال له أتشهد أنها حرام كان يقول نعم، لكنه أجابه بجواب آخر عدل عن الجواب عما أراد، قال إنها جمرة، وكرر ذلك تشهد أنها حرام قال إنها جمرة. إذن يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، هذا هو المراد. إذن ما نسبه إلى ابن عمر أنا لم أقف عليه، ولعل هذا وهم من المؤلف الله أعلم. واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح. واختلفوا في إحلال الكتابية، يعني هل تحل الأمة الكتابية في النكاح أو لا. جمهور العلماء على أنها لا تحل الأمة، يعني تكلمنا قبل قليل عن الأمة المسلمة هل له أن يتزوج. وأكرر أيها الإخوة انتبهوا الفرق بين التسري أي الوطء بملك اليمين وبين النكاح. عرفنا الآن أنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية الحرة رعيدا، وما كان من عمر فهو تورع رضي الله عنه. إذن الآن هل يجوز للمسلم أن ينكح الأمة الكتابية؟ أما أن يتسرها فنعم، في المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يجوز له ذلك، وأبو حنيفة يرى جواز ذلك. ووجهة أبي حنيفة أنه يقول أليس له أن يتزوج الحرة الكتابية؟ قالوا بلى. قال فلماذا أيضا لا يتزوج الأمة؟ هذه كتابية وهذه كتابية. وأجاب الجمهور عن ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي مرت بنا قبل قليل ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنص تعالى على من فتياتكم فمما ملكت أيمانكم، ثم قيدها سبحانه وتعالى بقوله من فتياتكم المؤمنات. فالآية كما ترون نص يقول جمهور العلماء في أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أي أن ينكح الكتابية، هذا هو مذهب جمهور العلماء وهذا هو دليلهم. وأبو حنيفة دليله قياسي، قاس نكاح الأمة على نكاح الحرة، فكما أنه يجوز للمسلم أن ينكح الحرة وأن يتزوجها الكتابية، كذلك يجوز له أن ينكح الأمة الكتابية. والجمهور فرقوا بينهما، لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى نص على نكاح الحرة الكتابية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ونص على أن التي يتزوجها المسلم من الإمة إنما هي الأمة المسلمة من فتياتكم المؤمنات. قال: واتفقوا على إحلالها بملك اليمين. نعم، أما بملك اليمين فلا خلاف، فهذه المسألة فيها خلاف أيضا، يعني إحلال الكتابية بملك اليمين هذه ليس فيها حقيقة خلاف، إنما الخلاف في الوثنية كما سيأتي. يعني هل للمسلم أن يتزوج الكتابية بملك اليمين؟ الجواب نعم، له أن يتزوجها بملك اليمين، وهذا قد حصل من الصحابة رضي الله عنه. قال: والسبب باختلافهم في نكاح الوثنيات، إلا أنه نقل عن الحسن البصري أنه لا يرى ذلك، يعني جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة يقولون للمسلم أن يتسرى الأمة، يعني أن يطى الكتابية الأمة الكتابية، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، إذن ونص على ماذا؟ ما ملكت أيمانكم. إذن الله تعالى نص على الأمة فدل ذلك على جوازه. أما الحسن البصري فيقول لا يجوز ذلك لأن هذه الكتابية مشركة، فلا فرق بينها وبين المشركة، والله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: والسبب اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين. دخل الآن مسألة أخرى. إذن عرفنا الآن أيها الأخوة المسائل كما ترون قد يكون فيها تشابه فتحتاج إلى انتباه. عرفنا الآن أنه يجوز للمسلم أن ينكح الحرة الكتابية، وأن الخلاف في ذلك إنما هو لا يعتد به. هل يجوز للمسلم أن ينكح الأمة الكتابية؟ الصحيح أنه ليس له أن يتزوجها. هل له أن يتسرى الأمة الكتابية؟ الجواب نعم، خلافا للحسن البصري. هذا هو، لأن الله الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالآيتان نص في جواز نكاح الإماء، وإذا لم ينكح الكتابية فمن ينكح من الإماء؟ إذا لم يطع الكتابية أن يتسراها، وخلاف الحسن في ذلك ضعيف. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل للمسلم أن يتسرى أن يطى الأمة الوثنية؟ هذا ما ذكره المؤلف الآن. والسبب اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين، عاد إليها المؤلف، ذكرها جملة وعاد إليها، لكنه بالنسبة للكتابيات لم يفصل القول فيها ففصلت القول فيها. إذن الآن هل يجوز للمسلم أن يتسرى أي أن يطأ الأمة الوثنية؟ المراد بالوثنية هم عبدة الأصنام، عبدة الأوثان، كالحال بالنسبة للعرب قبل الإسلام. فأنتم تعلمون أن أكثر البلاد التي فتحت وأن أكثر السبايا التي أخذها المسلمون وأصابوها إنما من العرب، والعرب في الجاهلية كانوا وثنيين، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الحجارة، يعبدون الأشجار، يعبدون الأوثان، وهذا أمر معروف ومشهور. وأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وهم قد حرفوا وبدلوا. إذن السؤال الآن: هل للمسلم أن يطأ الأمة الوثنية أي المشركة يعني غير الكتابية؟ الحقيقة أن الخلاف فيها يسير. الإنسان عندما ينظر إلى الأدلة يجد أن هذا المخالف الذي قوله يعتبر أقرب إلى الشذوذ نجد أن ظاهر الأدلة معه، وأن مذهب الجمهور إنما أدلته عامة. أذكر لكم أنا ما حصل، تعلمون ما حصل في قصة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا قط عليكم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. تعلمون أن المسلمين في يوم حنين كان عددهم كثيرا، وأنهم أخذتهم العزة، وأنه بهذه الكثرة لم يغلبوا من قلة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم درسا، وأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى، فليس الأمر يرجع إلى الكثرة أو القلة. فالمسلمون مع قلتهم انتصروا يوم بدر على المشركين، وانتصروا على المشركين يوم أحد، فلما خالفوا أمر وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقض عليهم المشركون، فتحول النصر إلى هزيمة. هنا يوم حنين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أوطاس. أوطاس مكان يبعد عن مكة كما ذكر العلماء مسافة 3 مراحل، فأصابوا سبايا، يعني جملة من النساء، وأولئك النساء كنا نساء لرجال من المشركين، فشق ذلك على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب على المسلمين، وشق عليهم أن يطأ أحدهم امرأة لها زوج. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على جواز وطئهن. لكن يرد الإشكال، جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وكافتهم يذهبون إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يطأ وثنية حتى تسلم، وخالف في ذلك طاووس من التابعين. فطاووس هو الذي اشتهر عنه أنه قال: للمسلم أن يطأ الوثنية. ما دليلك الآية؟ قصة ماذا؟ هذه السبايا، الرسول لما أرسل بعثا إلى ماذا؟ أوطاس، فحصلوا على سبايا من النساء، فإن الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم وعظم عليهم وتحرجوا أن يطأوا أولئك النساء. فأنزل الله تعالى الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن الآية والحديث تدل على الوطء. ومع ذلك نجد أن من يخالف في ذلك يعتبر خلافه شاذ. أنتم ترون الرسول أرسل بعثا وأصاب، والآية نزلت فرفعت الحرج الذي كان في صدور بعض المؤمنين، وأذنت لهم بالوطء، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. فلماذا خالف في ذلك الجماهير من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة؟ وانفرد في ذلك ماذا؟ انفرد في ذلك طاووس. من اطلع على كتاب المغني لابن قدامة أذكر أنه عرض لهذه المسألة ورجح القول الثاني، لكنه ما استطاع أن يأخذ به لأنه يخالف جماهير العلماء، واتفق معه أيضا في ذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن كما ترون نجد أن أولئك العلماء رجعوا يعللون، فقالوا: لعلهن أسلمنا، يعني ما فيه تعليل لترجح به مذهب الجمهور إلا أن يقال بأنهن أسلمن. وإلا كما ترون الرسول أرسل بعثا ظفروا بنساء من ماذا؟ من المشركات، لسنا من أهل الكتاب. وتحرج المسلمون، والمسلمون عندما تحرجوا ما تحرجوا لأنهن مشركات في الظاهر، ولكن لأنهن تحت رجال يطعونهن. فأنزل الله الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث الذي ذكرت: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فإن الحامل تستبرأ بحيضة واحدة. إذن ترون أن ظاهر الأدلة مع طاووس، لكن كافة العلماء خالفوا، وهم لا يخالفون في هذا إلا ولهم أدلة يستندون إليها. فقال بعض العلماء لعلهن أسلمنا، ونحن نقول كما قالوا والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة هل يجوز للمسلم أن يطأ أمة وثنية أو لا. قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لعموم قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا يدل بعمومه لمذهب الجمهور، فهذه مشركة، لكنهم قالوا هذا ليس نكاحا المخالف، إنما هو وطء بملك اليمين. أيضا الآية الأخرى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قد تكون هذه أقوى دلالة للجمهور في الاستدلال بها. أما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان، فإنها نزلت في رفع الحرج عن المؤمنين. قال لعموم قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهن المسبيات. قال وظاهر هذا يقتضي، يعني اللاتي أصبن سبايا، فإنه لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا جماعة من المسلمين إلى عطاس، فإنهم سبوا وغنموا وكانوا مما سبوه النساء. نعم. قال وظاهر هذا يقتضي العموم سواء كانت مشركة أو كتابية، والجمهور على منعها. والجمهور على منعها، بل كافة العلماء عدا طاووس فيما أعلم، بعضهم أظنه أضاف إلى طاووس هو آخر، لكن المشهور أن هذا القول قال به طاووس من التابعين. وبالجواز قال طاووس ومجاهد. مجاهد الله أعلم، إنما طاووس هذا اشتهر عنه وهو أمر معروف عنه، إنما مجاهد يحتاج إلى التأكد من ذلك. لكن أيها الإخوة انظروا إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، إلى حرصهم رضي الله عنهم، إلى أنهم يتجنبون كل أمر فيهم شبهة، وما وكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ويعيش بين أظهرهم، ومع ذلك شق عليهم وصعب أن يطأوا أولئك النساء وهن في عصمة رجال من المشركين، حتى نزلت الآية فشفت ما في صدورهم ورفعت ما وقع فيها من ماذا؟ من تخوف وتردد، فزال الإشكال. أيضا الذين قووا مذهب طاووس قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو مطالب بالبيان، الرسول عليه الصلاة والسلام هو يبين للناس ما نزل إليهم، وهذا أمر يحتاج إلى بيان، فالآية نزلت فرفعت ما أشكل على الصحابة، ولم تتعرض لماذا؟ لكونهن أسلمن وغير أسلمن، فقالوا لو كان الإسلام شرطا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لم يبين، فكان ذلك دليلا على جواز هذا، استدلال لماذا؟ لما ذهب إليه طاووس. قال وبالجواز قال طاووس ومجاهد. ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم، وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعزل. أولا أيها الإخوة، العزل الذي أشار إليه المؤلف هو أن الإنسان يعني يعزل يجامع، فإذا أراد أن ينزل لا ينزل في ماذا، وهذا كان يفعلونه خشية الحمل لأمر مؤقت، فإن ذلك مما أبيح، كنا نعزل والقرآن ينزل في الحديث المتفق عليه. نعم. قال لكن هذا عند الحاجة. قال وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العقد. إذن عاد المؤلف ليبين، ونحن ظننا أنه أهملها فيما يتعلق بالكتابيات، يعني يريد الآن أن يذكر ما يتعلق بنكاح الكتابيات للإمام الحرائر. أعني قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو خصوص، وقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم، ومن ذهب إلى تحريم ذلك. نحن ذكرنا بأن العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك هو قول العلماء كافة، نحن قلنا لا يعتد بالمخالف هنا، لكنهم قالوا إن آية المائدة إنما هي متأخرة، اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن قالوا هذه متأخرة كما ذكرنا فتكون ناسخة، وبعضهم قال لا، المراد بالمشركين غير أهل الكتاب كما ذكرنا واستدللنا. قال فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم، ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخا للخاص، وهو مذهب بعض الفقهاء. وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس، وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها، وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك، لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه، فمن خصص العموم الباقي بالقياس. عرفنا أن الذي أجاز ذلك بالنسبة للنكاح هو أبو حنيفة وخالفه الجمهور، وقلنا دليل الجمهور من فتياتكم المؤمنات، وأبو حنيفة قاس الأمة على ماذا؟ الحرة، فكما أنه يجوز أن ينكح الحرة له أيضا أن ينكح الأمة. قال وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ودليله. قال وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك، لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه، فمن خصص العموم الباقي بالقياس أو لم ير الباقي من العموم المخصوص عموما قال يجوز نكاح الأمة الكتابية. حقيقة لا يا صريح أيها الإخوة، لأن المقصود بالمحصنات الحرائر، فهي نص في هذه المسألة، يعني الآية دليل قوي لمذهب الجمهور، ومذهب أبي حنيفة دليله قياسي، فلا يمكن أن نعارض نصا من الكتاب بدليل قياسي. فمن خصص العموم الباقي بالقياس أو لم ير الباقي من العموم المخصوص عموما قال يجوز نكاح الأمة الكتابية. ومن رجح باقي العموم لعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. المعروف عند التطبيق العملي أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من تزوج الحرائر من الكتابيات، أما بالنسبة لغير الحرائر وهن الإماء فكانوا يتسرونهن تسريا ولم يعرف أن نكحوهن، فهذا فعل الصحابة إذا جاء موافقا للآية. قال وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم، وهو معارضة دليل الخطاب للقياس، وذلك أن قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة بدليل الخطاب. يعني المؤلف أراد أيضا يضعف دليل أبي حنيفة بالمفهوم المخالف للآية من فتياتكم المؤمنات، يعني الآية من فتياتكم المؤمنات أخرجت غير المؤمنات، لكن المحصنات من الكتابيات جاء التنصيص عليها، فتبقى الأمة مخرجة من أن تنكح، لكن أن تتسرع نعم، لأن السنة دلت على ذلك. وذلك أن قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة بدليل الخطاب، وقياسها على الحرة يوجب ذلك، والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج، ويجوز فيه النكاح بملك اليمين أصله المسلمات. والطائفة الثانية أنه ثم لم يجز نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط، فأحرى أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية بالتزويج. هذه من أدلة الجمهور، إذا كانت الأمة المسلمة لا تتزوج إلا بالشرطين السابقين اللذين عرفتموهما، وهو ألا يجد طولا وأن يخشى العنت فكيف يتزوج الأمة الكتابية ولا يصريح من فتياتكم المؤمنات. قال وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم والذين هم وأيضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم. إذن الآيتان صريحتان وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مبين ذلك ثم ما حصل أيضا من المسلمين. قال ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير المتزوجة وإنما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها وإن هدم فمتى يهدم. رأينا أن ذلك لا يؤثر وأن الآية رفعت الأشكال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فقال قوم إن سبيا معا أعني الزوج والزوجة لم يفسخ هذه نكاح. مسألة أخرى الآن يعني دخل المؤلف في مسائل أخرى يعني لو تم سبيهما معا هل ينفسخ النكاح أو لا. نعم. فقال قوم إن سبيا معا أعني الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة. وقال قوم بل السبي يهدم سبيا معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وهذا هو حقيقة رأي الأكثر وهو الراجح وهذا يختلف أيها الإخوة عن مسائل أخرى ربما يعني تدور في أذهاننا وهي إذا أسلم أحد الزوجين هذه تختلف الصور قبل الآخر يعني ربما تسلم الزوجة قبل زوجها فهل تنتهي عصمة النكاح وهذا حصل كما تعلمون من زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أسلمت بسنوات عديدة قبل زوجها في العاص حتى قيل أنها بلغت 18 عاما وسيأتي الكلام عنها. وإنما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها يعني قصد المؤلف رحمه الله في المتزوجة أي غير المسلمة إذا سبى المسلمون كما حصل في غزوة أوطاس عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا فغنموا وأسروا بعض السبايا حصلوا على بعض السبايا فهنا هل السبي يهدم ذلك أو لا يهدمه بمعنى هل ينفسخ النكاح ويبطل أو لا للعلماء في ذلك عدة أقوال. قال وإن هدم فمتى يهدم وإن هدم فمتى يهدم يعني هل إذا سبيت المرأة وهي في عصمة زوجها هذا المراد يعني المرأة المشركة المتزوجة إذا سباها المسلمون فهل تبقى على زواجها أو ينتهي أو أن هناك تفصيلا في هذه المسألة. لا شك أن في المسألة خلاف وتفصيل. فقال قوم إن سبيا معا أعني الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما يعني إن تم سبي الزوجين معا لم ينفسخ نكاحهما وهذا عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد. وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة. وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية. أما الرواية الأخرى فيفرق الحنابلة فيها بين سبي الزوج أولا أو المرأة فإن سبيت المرأة أولا فإنه ينفسخ النكاح وإن سبي الزوج فإنه لا ينفسخ النكاح في رواية والرواية الأخرى يلتقون فيها مع الحنفية قولا واحدا إن سبي معا بقي على نكاحهما وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح. وقال قوم بل السبي يهدم سبيا معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وبه قال الشافعي. وبه قال الشافعي ومالك. وعن مالك قولان أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح أصلا والثاني أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي وهو المشهور عند المالكية. لكن المالكية والشافعية يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المشركين إلا ما ملكت أيمانكم. فهنا والمحصنات من المشركات إلا ما ملكت أيمانكم، فهنا نص على أن المحصنة وهي المتزوجة. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات قال في آخرها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فما المراد بالمحصنة؟ والمحصنات من النساء هذا حكم، إلا ما ملكت أيمانكم هذا حكم آخر. المراد بالمحصنة هنا المتزوجة، إذن هذه يحرم الزواج بها، لكن يبقى بعد ذلك الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم. هناك كلام كثير للمفسرين هل الاستثناء متصل أو منقطع إلى غير ذلك، لكن الشافعية والمالكية يذهبون إلى أن هذه الآية فيها دلالة على أن السبي إنما هو يفسخ النكاح وينهي، لأن الله تعالى قال والمحصنات من النساء، إذن يدخلن في المحرمات، إلا ما ملكت أيمانكم والمراد بهن السبايا فإنه بذلك ينفسخ نكاحهن، هكذا يقولون. والآخرون وهم الحنفية والحنابلة يقولون إن العتق لا، بإن النكاح كالعتق تماما، فالنكاح كما أن العتق لا يمنع ابتداء النكاح كذلك لا يمنع استدامته. إذن يقول أصحاب القول الأول إن العتق لا يمنع استدامة، إن الرق لا يمنع استدامة النكاح، فلا يمنع ابتداء النكاح فهو كذلك لا يمنع أو لا يؤدي إلى انقطاع، أي لا يمنع استدامته. ثم يقولون إن الآية عامة وقد خص منها الإماء المملوكات المتزوجات في دار الإسلام، أي الموطوءات في دار الإسلام، فإنهن خصن من هذه الآية، كذلك يقاس عليهن أيضا من أسلمنا، ما الزوج والزوجة إذا أسلما معا. مرة أخرى الشافعية والمالكية يرون أن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم عام يشمل كل مسبية، سواء سبيت مع زوجها أو سبي أحدهما قبل الآخر. والآخرون يقولون إن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يؤدي إلى انقطاعه. ثم يقولون أليست الأمة المملوكة إذا تزوجت في دار الإسلام فإنه لا ينقطع نكاحها؟ يقال بلى. قالوا إذن الآية خصت بذلك فنلحق بها كذلك الزوجان إذا أسلما معا. قال والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يهدم هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين نساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها أو المستأجرة من كافر، لأنه معلوم أن الذمية لا تسبى نساؤهم، والمقصود بذلك المعاهد، إذن المعاهدون لا يدخلون ضمن ذلك. نعم. قالوا أما تفريق أبي حنيفة رحمه الله بين أن يسبيا معا وبين أن يسبى أحدهما، فلأن المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما للرق، والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق. والتعليل الآخر ما ذكرت لكم إن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يقطع استدامته، وقاسوا ذلك على المتزوجة في دار الإسلام لأنها خصت من الآية إلا ما ملكت أيمانكم فيلحق بها أيضا هذه. قال وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية، والأشبه أن لا يكون للزوجية هاهنا حرمة، لأن محل الرق وهو الكفر سبب الإحلال. قال وأما تشبيهها بالذمية، يعني مراد المؤلف أن الزوجية تنقطع بمجرد السبي، وتعلمون قصة الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالسبايا، فإنه أصاب بعضهم حرج وتوقفوا في غشيان النساء حتى نزلت الآية التي كنا نتلوها قبل قليل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: وأما تشبيهها بالذمية فبعيد، لأن الذمية إنما أعطي الجزية، إنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلا عن نكاحه.